كيف؟ كيف جاء جاء جاء جاء في يعني حال المكان وكان في أحاب. إيه نعم، أحيانا تنوب ضمائر رفع منفصلة، أحيانا تنوب عن ضمائر النصب وعن ضمائر الجر، كما يقال أنا كهو. هنا تتناول الحمد لله. نعم نعم يحكم به ظاهر.